تكثر الإعلانات التجارية في كثير من مدننا، وهذه الإعلانات تحمل إشارة الصليبي كالدعاية لماركة فيليبس مثلا، وما حكم الصلاة على سجادة يوجد بها إشارة الصليب؟ الدولة وفقها الله حريصة على منع إظهار الصليب وعلى منع وجوده في أي مسجد وأي مكان، ومتابعون ذلك كثيرا ويزيلون ذلك، فإذا وجد من أحد ذلك فينبغي لمن وجد ذلك على متجر أو على أي مكان أن يبلغ الهيئة وعندها تعليمات كما سمعت من سير الرأي في هذا. والسجادة التي فيها الصلبان أو الصور ينبغي أن لا يصلى عليها ليتشوش، وإن كانت منتهنة هذه منتهنة، ومنتهنة لا بأس بالفاظ منتهن وضع عليه وجلس عليه لا بأس، وإن كان في الصور، لكن في الصلاة قد تشوش على المصلي فينبغي أن يمسحها بشيء يجعلها خرقة تغطيها أو يبدلها بغيرها من السجادات التي ليس فيها صور وليس فيها صلبان. قال النبي إذا رأى صليبا نقض في بيته، يعني أزاله، إذا وجد صليبا نزيله بنقض الخياطة التي فيه حتى يزول وصف الصليب، أو يضع عليه شيء من فرقة توضع عليه تخاط عليه حتى لا يظهر حتى يكون مستورا ونحو ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.